قال الشارح رحمه الله تعالى وفي معجم الطبراني قال تعالى إن الله لا يغفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية وردت في موضعين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ذلك إشارة إلى الشرك لمن يشاء، فكل ذنب سوى الشرك والكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر فإنه تحت مشيئة الله إذا كان مع صاحبه إيمان. أما الشرك في نفسه والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي في نفسه فالله لا يغفره، لا يغفره مهما كثرت حسنات هذا العامل، لا يغفر الله هذا الذنب في هذين الموضعين. وفي قول الله جل وعلا فإن الله حرم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولهذا المشرك لا يحسن به الظن حتى يتوب عن شركه، فإن مات وهو على شركه وكفره فهذا لا يقال إنه تحت المشيئة. نعم. وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الحديث معناه معنى صحيح دلت عليه الأحاديث والنصوص الكثيرة، لكن هذا اللفظ الذي عند الطبراني أعلوه بعلتين، ففيه صدقة ابن موسى وهو ضعيف، والراوي الحديث عن عائشة يزيد بن بنوس وهو مجهول، لكن معناه صحيح. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به أي لا يلقي له بال، وهي الذنوب ما سوى الشرك، وهذا كما سبق في حديث عبادة وغيره أن تحت المشيئة، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا وهي مظالم العباد. لماذا؟ لأن حقوق العباد على المشاحة المطالبة على عدم العفو، وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، فهذا لا يترك الله منه شيئا لأنها تعلق بحق غيره. وحقه نوعان: حق لا يتركه وهو الشرك، وحق لا يعبأ الله به ولا يبالي به وهو ما دون الشرك من الذنوب. ولهذا يجب أن ينتبه الإنسان في تجريد حق الله له، وأن يتخفف ويتحلل من مظالم العباد في أعراضهم، في أموالهم، في دينهم، في أبدانهم. نعم. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، أما إذا ماتوا غير موحدين فلا. وسيأتي في الموضع أنه سيذكر تقريبا 14 قولا لأهل العلم في الفرق بين الكبيرة والصغيرة، نعجل لكم الراجح منها: الكبيرة كل ذنب رتب على فعله حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه. والضابط السابع أنه إذا أصر على الصغيرة صار بإصراره عليها الذنب كبيرا. وأهل السنة هم الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر، الوعيدية لا يعرفون التفريق بينهم. ولهذا الخوارج أول من ابتدع في الإسلام بدعة التكفير بالذنب، وليس عندهم كبير أو صغير، وكذا القول في المعتزلة. لكن في العصور المتأخرة لما قارب هؤلاء أهل العلم وما يزوهم وخالطوهم، جاء عندهم مصطلح الكبيرة تبعا لا تأصيلا. حتى الكبائر والصغائر القول الصحيح فيها عند المحققين من أهل السنة، والآيات جاءت بذكر الكبائر وذكر الصغائر كما يأتي في موضع: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إلا اللمم، في الموضع الثاني تفريق بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. نعم، الفعل كبير وصغير يعرف من نفس الفعل، لكن يحتف بحال الفاعل عند وقوعه في الكبيرة. نفرض أن إنسانا مسلما شرب الخمر أو زنى أو أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو سرق، أصل الفعل وشو؟ كبيرة، لكن وافقها في قلبه وجل وخوف وقلق من هذه المعصية، وأصبح يرتعد من آثارها. هذا الذي أصابه من الوجل والخوف من الله من جراء معصيته بهذه الكبيرة تجعل الذنب في حقه عند الله صغيرا لما احتف به من هذا الفعل. وفي المقابل قد يفعل الإنسان الصغيرة فيكون معها من عدم المبالاة وقلة الاهتمام وضعف الحياء والإبطاء في التوبة والأوبة ما يجعل هذا الذنب الذي هو في نفسه صغير بما احتف به من سوء الأدب ومن قلة المبالاة وعدم الحياء يكون هذا الذنب كبيرا. والعجيب أن هذا الضابط هو أشهر الضوابط في الكبيرة والصغيرة عند السلف. لماذا؟ لكمال إيمانهم ورقة قلوبهم. الخلف اهتموا بنفس الفعل، لكن أولئك لا، أعمق علما وأبر قلوبا. وهذه ناحية مهمة يا أخواني، سأضربها بمثل شهير في معصية تتكرر: حلق اللحية، اللي كل يوم يجطلها كل صبح قبل ما يظهر إلى عمله يمر بالموسى على لحيته حتى صارت إلفا له، وإذا مر عليه يوم أو يومان أو أكثر ولم يحلق لحيته كأنه في ثقل. هنا احتف بهذا الذنب الذي أصله صغير من إصراره عليه وعدم مبالاته ما جعله كبيرا. وقالوا من في الفرق بين الكبير والصغير مثل أكل مال اليتيم، كبيرة، لكن لو أكل حبة واحدة، تمرة واحدة من مال اليتيم، هذه التمرة الواحدة والحبة الواحدة في نفسها صغيرة، لكن لو أصر عليها صارت كبيرة. الدخان من المعاصي الشهيرة، لو أخذ مجة واحدة هي صغيرة، لكن كل شوي هو عن زقارة، أصر على هذه الصغيرة فصار بإصراره عليها ماذا؟ صار الذنب كبيرة. نعم. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هذا مبحث عظيم، وهي الأسباب المسقطة لعقوبات المعاصي، عقوبات المعاصي الوعيد في النار. يسقط هذه العقوبات للمعاصي 11 سببا. وش مصدرها؟ عرفت بالاستقراء والتتبع من أدلة الكتاب والسنة. أعظم هذه الأسباب رحمة أرحم الراحمين، رحمة الله وعفو وتجاوز، هذه أعظم الأسباب. ثم هذه العشرة يأتي يذكرها الشيخ مدللا لها، وهذا مما استفاده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع. نعم. السبب الأول التوبة، قال الله تعالى إلا من تاب، وقال تعالى إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل. الآن فرع في التوبة. السبب الأول من أسباب إسقاط العقوبات التوبة، أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب. والتوبة النصوح اختلف العلماء فيها، وأصح ما فيها أنها التوبة الخالصة. طيب، هل يشترط للتوبة الخالصة أنك تبت من الغيبة؟ هل يشترط منها أنك تتوب من الكذب؟ قيل بهذا، والصحيح أنها يتوقف على الذنب المتاب منه. ولهذا التوبة رتب الله عز وجل عليها إسقاط العقوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا يتابوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا التوبة حتى تكون محققة لهذا السبب في إسقاط العقوبة لا بد من تضافر 4 شروط فيها. الأول الإخلاص لله في التوبة. الثاني، ما هو بيتوب علشان الناس ولا عشان المرأة التي يخطبها، أن يكون الحادي لهذه التوبة هو الإخلاص، الإخلاص لله، سواء خشيته أو رجاؤه، كلها محركات للإخلاص. ثاني، يقلع عن هذا الذنب. أما لو تاب وهو مستمر على ذنبه، هذا ما هو بتائب، هذا لاعب. ثالثا، أن يندم على وقوع الذنب منه. رابعا، أن يعزم عزما يعلمه الله من قلبي على أنه لن يرجع. طيب لو رجع، ضعفت نفسه ورجع، ما يضره ذا، لكن علم الله منه في الأول إيش؟ العزم. يزاد بهذه الشروط شرطا خامسا، إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، في ماله، في بدنه، في عرضه، فلا بد من تحلله. طيب إذا فاته هذا الآدمي بأن مات، إن كان مالا يعيده لورثته، وإن كان في عرضه يكثر من الدعاء له والإلحاح على الله أن يحلله ويبيحه منه، حتى ما يتهاون الناس في حقوق العباد. ولو كان العباد غير مسلمين فإن لهم حق أن لا تعتدي عليهم ولا تظلمهم. نعم. قال رحمه الله: وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك، حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب، وهذا هو الأصح؟ على كل حال، إنسان كان كافرا وفي الكفر يشرب الخمر ويزني ويسرق وعنده أعظم من ذلك وهو الكفر والشرك، إن أسلم ولم يقارف هذه الكبائر كفى إسلامه جبا لما قبله حتى في حقوق الناس، لأن الإسلام يهدم ما قبله. ولهذا من المواضع التي تذكر منقبة لعمر بن العاص رضي الله عنه ما جاء في صحيح مسلم، أنه لما أراد أن يسلم مد يده للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه، فمد النبي يده فكف عمرو يده، قال أشترط يا رسول الله؟ قالوا هذا الموضع الذي أعمل فيه ذكاءه وفطنته وهو داهية العرب. قال ما هي يا عمرو؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فبسط عمرو يده فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أسلم وهو مصر على أكل الربا فلا بد من التوبة من أكل الربا بعد الإسلام إذا لم يتركها حال إسلامه. نعم. وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. هذه من المواضع التي يذكر فيها الإجماع بغير صيغته الصريحة، هذا إجماع وهو قول مما لا خلاف فيه بين الأمة، هذه من صيغ الإجماع أن التوبة تجب ما قبلها إذا وقعت موقعها الصحيح، لا مجرد دعاية باللسان أو بعدم تحقيق جميع شروطها. نعم. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم. ارجعوا إليه واعترفوا له واطلبوا توبته. وبهذا صار حديث شداد بن أوس سيد الاستغفار، وهو اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أي أعترف وأقر، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سماه النبي في حديث شداد بن أوس عند البخاري بسيد الاستغفار. طيب لو قال واحد إن الله يغفر الذنوب جميع حتى للكفار نقول لا معصي، هذا فهم غالط غير صحيح، لأن هؤلاء ما أنابوا إلى الله، هذا واحد، ثم لم يستغفروا، إذن الله غفور رحيم لمن؟ لمن استغفره وهو شديد العقاب. واعلموا أن الله إيش؟ شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فهذه في أهلها وهذه في أهلها. نعم. السبب الثاني الاستغفار، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذه الآية جاءت في شأن الكفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بيأتي. فالاستغفار مانع من وقوع عذاب الله، ولهذا الاستغفار شعار هؤلاء التائبين وشعار المخبتين من المؤمنين، علموا أن لهم ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فاستغفروه. ولهذا أكثر الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته وشه؟ الاستغفار، حتى عد له المجلس الواحد 70 استغفارا اللهم صلي وسلم عليه، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يونس بن متى هذا الرسول النبي الذي قال فيه النبي لا تفضلوا على يونس بن متى، التقمه الحوت فصار في ظلمة بطن الحوت مع ظلمة البحر مع ظلمة الليل، وكان في هذا الكرب العظيم والشدة شأنه شأن الاستغفار، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا استغفار، وهي من صيغه العظيمة. أفضل صيغه حديث شداد بن أوس وحديث يونس بن متى لشأن الاستغفار العظيم، أنه مانع من إيقاع الذنوب. ولهذا مجاهرة العباد بالمعاصي وفشيها بينهم من أسباب أنهم لا يعاقبون عليها من بينهم وفيهم من هو أواب إلى الله بالاستغفار. جاءت مسألة الفرق بين التوبة والاستغفار، الآن يبينها لكم الشيخ. نعم. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار كقوله استغفر الله وتوبوا إليه، هنا قرنت في نص واحد، فالتوبة لشأن والاستغفار لشأن. نعم. فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ولهذا عندنا يا أخواني ستة ألفاظ، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. أي اجتماعها وافتراقها؟ في الأدلة: الإسلام والإيمان، التوبة والاستغفار، الفقير والمسكين، البر والتقوى، الإثم والعدوان، الكفر والشرك. إذا ذكرت جميعا في نص واحد هذا له معنى وذا له معنى. إذا ذكر أحدهما دون الآخر اشتمل الثاني على الأول. التوبة والاستغفار إذا ذكر أحدهما اشتمل على الثاني، إذا جمع جميعا استغفر الله وتوبوا، كان الاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل، لما يأتي مستقبلا. الفقير والمسكين فكفارته إطعام 10 مساكين. المسكين هو المقل، لو أعطى ما أطعم 10 فقراء يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن في قول الله جل وعلا في آية أصناف الزكاة في براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ذكر جميعا، هذا له معنى ذو له معنى: الفقير المعدم والمسكين المقل. نعم. ونظير هذا الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: فإطعام 10 مساكين، وقال تعالى: فإطعام 60 مسكينا. وش اللي كفرته إطعام 60 مسكين؟ الظهار. طيب لو أطعم 60 فقير يصح؟ نعم يصح، اشتمل هذا على الثاني. نعم. وقال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وش هذه المخفات؟ صدقة. طيب أخفاها ما أعطاها فقير، أعطاها مسكين، صحت؟ لأن الفقير هنا دخل فيه المسكين. نعم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. ولهذا يقولون أن رؤبة معروف بالغزل، قالت بنات العم يا سلمى: وإن كان فقيرا معدما، قالت: وإن فقيرا معدما، في إطلاق الفقير على المعدم في اللغة التي هي حقيقة لغوية وأقرها الشرع. ولهذا قال الفقهاء في الفقير أنه قد يجد قوت يومه وقد لا يجد، لكن إذا وجد قوت شهره ولم يجد الشهر فهذا مسكين. ولهذا عندهم أن المسكين والفقير يعطون من الزكاة ما يكفيهم إلى كم؟ سنة. إلى سنة، لأن الزكاة تجب كل سنة حوليا كل سنة. نعم. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. يعني هذه إذا جمعت في نص واحد كان لهذا معنى وهذا معنى، فإذا ذكر أحدهما الإثم دخل في العدوان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، يعني ليس التقوى، فالبر هو التقوى. الفسوق والعصيان. الفسوق يدخل فيه العصيان، لكن إذا جمع جميعا في نص واحد كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق هو الكبيرة والعصيان هو الصغيرة. نعم. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. كم صارت الآن عندنا؟ الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والتوبة والاستغفار والفقير والمسكين والبر والتقوى والأثم العدوان والفسوق والعصيان، سبعة. أذكر أني جمعتها عشرة، لكن الثلاثة الباقية ما تحضرني الآن، تسمحوا لنا؟ جزاكم الله خير. كل واحد الشرك والكفر أو الكفر والنفاق. أي نعم. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. نعم، من أسباب تكفير الذنوب الحسنات. قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن يا ويله من يأتي وقد غلبت آحاده، لأن السيئة ما تضاعف، غلبت عشراته أي حسناته، دل على أن سيئاته أكثر من إين؟ من حسناته. نعم. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا. الله أكبر، هذا في الصحيحين، وهذا والله سلوان، وأي سلوان للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، الكافر لا يدخل في هذا. يقول صلى الله عليه وسلم اعلم يا من بليت بالمرض أو بلي حبيبك بالمرض والهم والغم والكدر، ما يصيب المؤمن من هم ولا كدر ولا مرض إلا كفر الله عز وجل به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. في الآخر لا يزال البلاء بالمؤمن أن يتكاثر عليه ويصبر حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أين ذهبت خطاياه؟ كفرت بهذه المصائب، الهموم والغموم والقلق والأمراض. من الناس من يعافى من المرض لكن يبلى بالهم، من الناس من يعافى من الهم لكن يبلى بماذا؟ بالأولاد. فهذه الأنواع في المصائب الدنيوية التي لها أول وما لها آخر هي للمؤمن كفارات، فإذا احتسبها ضوعفت هذه الكفارات، إذا لم يحتسبها كفارة بنفسها، لكن إذا احتسبها عند الله وصبر ضوعف هذا الأجر بهذا الاحتساب. نعم. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. الله أكبر، وهذا من كمال علم وفقه الصديق رضي الله عنه وكمال رقته، من يعمل سوءا يجز به، سوء النكرة في سياق الشرط يستحق جزاء عليها. فقال يا رسول الله انزلت قاسمة الظهر أينا لم يعمل سوءا؟ فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بكر ألست تنصب؟ تتعب، تمرض، ألست تحزن؟ الحزن وش هنا؟ الهم والغم المرثين للحزن. ألست يصيبك اللأواء؟ وش اللأواء؟ الشدة الغثاء. اللأواء هو الغثاء من جوع أو شدة أو أذية، لأواء. قال بلى، قال فذلك ما تجزون به. ولهذا البلايا كفارات. يقول بعض أهل الصلاح يقول هل بلايا هذه مساحات محايات وش تمحو؟ الذنوب. تمحو الذنوب والسيئات. ولهذا أهل الإيمان والكمل من المؤمنين إذا أصابتهم الذنوب فرحوا لأنها يكفرون، لا يكفر بها ذنوبهم، وإن لم يكن لهم ذنوب تعلو بها درجاته. لا فرحا بالذنب نفسه أو بالمرض نفسه أو بالبلاء نفسه، لكن لأثره وعاقبته ونتيجته. نعم. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. يعني هي عوارض في المصيبة، الصبر والجزع غير المصيبة نفسها. في الصبر يثاب وبالجزع يعاقب. نعم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. نعم، ليس غفران الأجر، غفران الذنوب هو الأجر، ولكن الأجر لازم ونتيجة لهذه المقدمة. نعم. السبب الخامس عذاب الآن القبر. ذكر أربعة أسباب، من يعيدها علينا؟ التوبة والاستغفار الحسنات المصائب الدنيوية. الخامس عذاب القبر. نعم. عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إن عذاب القبر بما فيه من الظلمة والضمة والشدة هي مكفرة للمؤمن، لكنها مجددة لعذاب غير المؤمن. ولهذا من المؤمنين من له من إسرافات وتقصير يجزون به في قبوره، فإذا أقدموا على الله قد سلموا منها. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. نعم، دعاء المؤمنين واستغفارهم لبعضهم، الله يوفق فلان هو حي ينفعه الله بها، وكذلك بعد الممات. ولهذا شرعت صلاة الجنازة لأنها شفاعة ودعاء ممن من المؤمنين الأحياء لهذا الميت. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت فيقوم عليه أربعون، في رواية مئة، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله عز وجل فيه. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد أن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا، فيقال مما هذا؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك، أهداه أعظم هدية، ما أهداه عمره ولا حج ولا صدقة، وإنما أهداه الدعاء له. وعجبا حال الناس، غير المأمور به وغير النافع يتهافتون عليه، يقرأ القرآن يهدي ثوابها للميت، ولا لا يبي يصلي عن الميت، هذا الذي ما ينفع يتعب به نفسه، وما ينفع وهو أسهل ما يكون على الحي وأنفع للميت يهمله. و ولهذا لو ألغزنا لكم هذا اللغز، ما أسهل ما يكون على الحي وأنفع ما يكون للميت؟ الدعاء. الدعاء. ولهذا هو أهم وأنفع وأحسن ما يهدى من الأحياء للأموات. وبالمناسبة كلكم تدعون الله، لكن اجعل ذلك منهجا لك، أنك ما تدعو الله في صلاتك وإلا في خارج صلاتك إلا وتشرك في دعائك عموم المسلمين. فانظر إلى الله كم يأتيك من الأجور تجير لك، ثم يهيئ الله لك بعدما تموت من يدعو لك كما دعوت بغيره. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. نقف على السبب السابع لأن فيه تفصيل يناسب إن شاء الله أن نبتدئ به درسنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل يا أخي. شدتها، أي على شدتها. المدينة فيها حر لأنها أرض حرة، وفيها وباء، وفيها ضيق، ما هي مثل الحدبة ربيع وخير وجو معتدل، ما فيها أنهار، بردها يوجع وحرها يوجع. الصبر على لأوائها لمن هاجر إليها وقد ألف مرتع صده، كما كان من أبي بكر وبلال لما أصابتهما حمى المدينة، تذكروا مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. نقول بلال رضي الله عنه، الصبر على هذه اللأوة والشدة طلبا لثواب الله يصيبه يدرك به صاحبه الأجر. احنا ذكرنا من الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق المخلوق، تبين صاحب البدعة ما له علاقة بهالموضوع هذا. شيخنا أشكل علي عم أراجع قضية الشرك الأكبر. أي. لو الإنسان يعتقد حرمته ويعتقد أنه يستحق عليه العقوبة ثم وقع فيه، هذا ما يقال عنه بأنه كافر؟ إذا كان وقع فيه عالما مختارا قاصدا نعم. طيب. وعلى هذا عموم المشركين. هذا باء، هذه ألف وباء. الحين أنت ما شاء الله فرعت الأسئلة علينا. ذكر المصنف شيخنا أن من اعتقد حرمته واعتقد بأنه معاقب عليه وعلمه أنه محرم، قال مع ذلك يسمى عاصم إن اعترف بحرمته. نعم. طيب هذا كأنه في إشارة شيخنا إلى أنه هذا الحكم ما بيصير يكون كفر أكبر. إلا يكون. كيف؟ ما أشكل عليه. لما بينت لك الحالات الخمس. الحياة الخمس عدها في الكافر، الحياة الكافر كفرا أكبر، وأرتب لك على ذلك. يلا. الحالة الأولى يعتقد حله. واحد. هذا يكون كافر. الحالة الثانية يعتقد جوازه. زين. غير ما أنزل الله. طيب. الحالة الثالثة يعتقد أنه مخير. أي. ثم ذكر ثلاث حالات. ثم ذكرت أنا. يلا. ذكرت ثنتين. أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه أردأ من الحكم، أن حكم الله أحسن منه، لكن يجوزها يسوغ هذا. الحالة الخامسة أن يسن القوانين والأحكام المخالفة لشرع الله ويلزم الناس بها، هذه الحالة الخامسة. أما اللي ذكرها في أنها كبيرة من الكبائر كما في المثال، قاضي ترافع عليه اثنان، واحد منهم ذا شان والثاني ما له شان، فمال مع صاحب الشان لينال رتبة دنيوية أو رئاسة أو جاه، يعرف حكم الله ويعرف أنه مستحق للوعيد، هنا حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، فكان صاحب كبيرة ولم يبلغ حد الكفر الأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ثقيل وش دربيه.